السلام عليكم. في عام 2008 دخل 3 أشخاص مجهولين مقنعين مسلحين إلى جمعية تعاونية عندنا في الكويت في منطقة الفحيحيل علشان يسطون على خزينة هالجمعية. الغريب في الموضوع أن حادثة السطو عندنا في الكويت ترى نادرا ما تحصل، فإذا حصلت وخصوصا إذا كان البلاغ عن سطو مسلح فهذه تعتبر عندنا من الجرائم اللي لازم يتم فيها استنفار جميع الأجهزة الأمنية. وفعلا الأشخاص 3 هذول بعد ما دخلوا الجمعية توجهوا إلى مدير الفرع، لو مدير الجمعية نفسها كان مصر الجنسية وعند الخزنة، حطوا السلاح على راسه وقالوا له طلع كل اللي موجود في الخزنة. كانت الحصيلة أيامها 26,000 دينار كويتي، حطهم لهم في أكياس وخذوها وطلعوا من الجمعية ولا أحد قدر يوقفهم ولا يتكلم معاهم بكل سهولة، واختفوا المجرمين. وصلوا رجال الأمن وقعدوا يبحثون منو هالأشخاص، في أي بصمات؟ أبدا لا صورهم بينه ولا لهم بصمات، لأنهم كانوا لابسين جلافز وكانوا لابسين يعني كل شيء ماخذين احتياطاتهم، ولا أحد يعرف عنهم أي شيء. راحت 26,000 وهرب المسلحين. قصة هروب هالأشخاص 3 هذول تسببت بإزعاج كبير جدا لرجال الأمن والأجهزة الأمنية بشكل عام. مستحيل أن يتركون 3 أشخاص مسلحين يختفون بهالطريقة هذه ومعاهم 26,000 دينار، وهذول أشخاص مقتحمين جمعية فيها عشرات الناس ورواد هالجمعية ولا خافوا بكل جرأة، فهذول يعتبرون خطر كبير جدا في الكويت. قعدوا يبحثون لكن للأسف ما عندهم ولا دليل على هوية الأشخاص هذول. كل يوم الثاني مستدعين مدير السوق المصري، تعال شنو مواصفاتهم، شلون يتكلمون، عطنا قياساتهم، الطول والأحجام، متين، ضعيف، قصير، طويل، أسمر، أبيض، عطنا أي شيء نقدر نوصل لهم. اعجزوا رجال الأمن. الكاشير المصري أو المدير الصندوق المصري قال لهم معلومة كانت يعني هي الخيط الوحيد اللي يملكونه رجال الأمن، قال لهم أنا بصراحة خفت لما دخلوا علي معاهم السلاح، يعني ما قدرت أركز يعني بأوصافهم، وكانوا مقنعين، لكن أنا لاحظت شيء على واحد فيهم. قالوا له شنو؟ قال هذا الوحيد اللي ضعيف وقصير حيل، لكن بين إن هذا كبير بالعمر، يعني قصره وطوله هذا مو لأنه هو عمره صغير، لا هو كبير بالعمر لكن صغير البنية. قالوا أوكي، بما أن هذا اللي عندهم الحين قعدوا يدورون على أي مشتبه فيه قصير وضعيف، وفعلا ما خلوا ملف لجميع أهل السوابق إلا طلعوه، لقوا واحد بس. طبعا عملية البحث قعدت أكثر من 2 أسبوع، قلبوا الدنيا فعلا، طلعوا كل شخص ضعيف وقصير ارتكب جريمة بتاريخه في الكويت، طاحوا على واحد، وهذا الشخص كذلك عايش في منطقة الفحيحيل، فقالوا ممكن يكون له يد في الموضوع، خلونا نستجوبه بما أن أصلا ما عندنا ولا مشتبه فيه. فعلا راحوا بيت هالرجل هذا، طقوا الباب، وين فلان؟ طبعا هو له سوابق وخلص يعني خذ جزاءه وتم الإفراج عنه، فسألوا أهل الولد وينه، قالوا والله ولدنا ما جاء من اليوم الفلاني. لما تأكدوا من التاريخ ولا هذا اليوم اللي حصلت فيه عملية السطو؟ قالوا والله شوي شوي بدينا نقترب من الحل. وين راح؟ قالوا ما ندري. قعدوا يبحثون عن الولد، يدورون عليه، ما خلوا مستشفى، ما خلوا مركز شرطة، ما خلوا مكان اللي دوروه أبدا، فص ملح وذاب، ما طلع من الكويت، ومبين سجلاته أنه ما طلع ولا خرج من أي مطار أو منفذ بري. الولد موجود في الكويت لكن وين؟ ما حد عارف. أقاربه وجماعته كلهم ما يدرون وين راح. لكن آخر مكان ممكن يفكرون فيه رجال الأمن عن المكان اللي مختبئ فيه هذا الشخص هو المسجد. لما راحوا أحد المساجد اللي تم الإبلاغ من قبل إمام المسجد بوجود شخص معتكف صار له تقريبا 3 أسابيع، ويقول أنا كل ما أكلمه أقول له ابن الحلال إحنا لازم نقفل المسجد، لأن المساجد الحين لهم مواعيد، لهم وقت معين يفتحونه ووقت معين يسكرونه، وهذا يقول له أنا بعتكف. قال يا أخوي أنا ما أقدر أخالف قرار الوزارة، وزارة الأوقاف، وبلغ العمليات في الموضوع. العمليات بلغوا مخفر الفحيحيل، قالوا لهم يبقى في شخص مواصفاته ضعيف وقصير وكذا، وهذا شخص معتكف في مسجد مو راضي يطلع، لا عنده هوية لا عنده شيء، والإمام يقول أنا ما أعرف عنه أي شيء الشخص هذا وأنا خايف منه. انتبه أحد رجال الأمن بالموضوع، قال إحنا ندور على واحد يا أخي نفس المواصفات، فقال خل المباحث هم اللي يطلعون يروحون يشوفون هالشخص اللي قاعد داخل المسجد اللي كذلك في فحيحيل مو راضي يطلع. فعلا راحوا مباحث فحيحيل حق المسجد، وكانت المصادفة أن هذا الحبيب اللي صار لهم فترة وهم يدورون عليه أهلا قاعد في زاوية المسجد. ش عندك قاعد هني؟ والله أنا معتكف. قالوا له ليش معتكف؟ قالوا أنتم مش عليكم؟ قالوا له إحنا مباحث يا حبيبي. قال ها خلاص مدام أنتم وصلتوا لي يعني أكيد كشفتوا القصة. قالوا له حلو اعترف. من الآخر الرجال يقول أني أنا بعد ما نفذت عملية السطو وأخذت المبالغ أخذت نص المبلغ كربح لي وعطيت حق أصدقائي النص الثاني، فخذيت الفلوس وصرفت فيها على ملذات الدنيا وعلى الخرابيط وكذا، وصراحة بعد ما خلصت الفلوس على الحرام ضميري قام يأنبني، وجيت المسجد هني علشان اعتكف وأغسل نفسي من الذنوب اللي سويتها. يا سلام، يبه السهولة تروح تبوق الناس وتروح المسجد تعتكف. المهم ألقوا القبض عليه وحولوا إلى مركز الشرطة وبالتحقيق معاه، واعترف على شركاء الاثنين جميعهم طبعا مواطنين، وتم إحالتهم للمحاكمة بعد ما اعترفوا وسلموا الأسلحة اللي عندهم، وتم استرداد جزء من المبلغ اللي تبقى ما انصرف، وتم الحكم عليهم بالسجن لمدة 15 سنة. طبعا أفرج عنهم أعتقد قبل سنوات قليلة بعد ما أتموا الحكم اللي عليهم، وهني انتهت سالفتنا اليوم. ولا تنسون اللي عنده أي قصة يحب يزودني فيها أنا موجود إن شاء الله على تواصل معاكم على الإيميل أسفل الفيديو. فمان الله، مع السلامة.